فيقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: النهي عن ذكر الحلكاء إلا بخير. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثني أحمد بن إسحاق قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم هالك بسوء فقال: لا تذكروا هلكاكم إلا بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول النسائي رحمه الله: عن النهي عن ذكر الهلكة إلا بخير. النهي عن ذكر الهلكة إلا بخير. الهلكة هم الموتى، ومراد النسائي من هذه الترجمة بيان أن السنة جاءت بالنهي عن ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أورد الحديث الدال على ذلك، وهو أنه ذكر هالك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فقال: لا تذكروا هلكاكم إلا بخير. وجاء في رواية أخرى في حديث سيأتي: فإنهم قد أفروا إلى ما قدموا، فإنهم قد أفروا إلى ما قدموا. وذلك أن الحي يمكن أن يتأثر ويمكن أن يتغير، لأنه لا يزال على قيد الحياة، وأما الذي مات فإنه انتهى إلى ما انتهى إليه، وأقدم على ما وقدم على ما قدم من خير أو شر، فيذكر بخير ويدعى له. لكن إذا كان هناك مصلحة في بيان حاله حتى لا يغتر يعني به، وحتى يحذر أن يقلد وأن يسار على نهجه، فإن السنة قد جاءت فيما يدل على جواز ذلك. وقد مر في بعض الأحاديث القريبة أن النبي عليه الصلاة والسلام مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال: وجبت. ومر عليه بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت. وما نهاهم عن ذلك الذكر الذي قال عنه وجبت. قد أجاب بعض العلماء عما قد يظهر بين الحديثين من التعارض، بأن الذي أقر ذكره بالسوء هو الذي يكون الكافر أو المنافق، أو الذي يخشى أن يغتر به وأن يتابع على ما هو عليه من بدعة وفسوق إذا لم تبين حاله، فإنه في هذه الحالة لا بأس أن يذكر بما فيه حتى لا يغتر به أحد. وأما إذا كان ليس كذلك ولا يخشى أن يغتر به أحد، فإنه يدعى له ويترحم عليه ولا يذكر إلا بخير. وهذا هو الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تذكروا هلكاكم إلا بخير. يعني فليس كل الهلكة يكونون كذلك، وإنما بعض الهلكة. أما بعضهم كالمنافقين والذين عندهم بدع ويخشى أن يغتر بهم، فإذا بينت حالهم وذكروا بما فيهم حتى تعرف حالهم حتى لا يغتر بهم أحد، فإن هذا لا بأس به، وهو الذي تقضيه النصيحة ويقضيه النصح للناس حتى لا يغتروا بمن عنده سوء وعنده بدع وعنده أمور منكرة. لو ذكر بخير وسكت عن ما فيه من السوء فإنه قد يغتر بذلك. حاصل أن التوفيق بين هذا الحديث الذي معنا والحديث الذي مر أو الحديث التي مرت، من كون النبي صلى الله عليه وسلم أقر الذين ذكروه بسوء وقال وجبت، وهنا قال: ذكروا موتاكم إلا بخير. هذا يحمل على بعض الموتى وذاك يحمل على بعض الموتى. أخبرنا إبراهيم بن يعقوب أخبرنا إبراهيم بن يعقوب ابن إسحاق الجوزجاني وهو ثقة حافظ أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي. عن أحمد بن إسحاق وهو الفطري البصري وهو صدوق أخرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. على حدنا وهيب بن خالد البصري وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. منصور بن عبد الرحمن. عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي المكي يعني من بني عبد الدار من بني شيبة الذين هم سدنة الكعبة ويقال لهم الحجبة ويقال بالنسبة إليهم الحجبي وهو صدوق أخرج له هو ستة إلا هو ثقة شيخ ثقة؟ نعم ثقة؟ طرح القرشي ثقة أخطأ من حد في تضعيفه. شو اسمه؟ منصور بن عبد الرحمن بن طلحة. أيوه نعم منصور بن عبد الرحمن بن طلحة الحجبي المكي وهو ثقة؟ نعم ثقة أخرج له الجماعة إلا الترمذي. أخرج له الجماعة إلا الترمذي. أخرج له أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. نعم. عن أمه. عن أمه صفية بنت شيبة وقيل إنها لها رؤية واختلف في سماعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي معروفة ومشهورة بالرواية عن عائشة وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق التي حفظ الله تعالى بها الكثير من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي من أوعية السنة وحفظتها وقد حفظت الشيء الكثير من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا سيما ما يتعلق في الأمور البيتية والأمور التي تجري بين الرجل وأهله فإنها حفظت الشيء الكثير من ذلك وهي واحدة من سبعة أشخاص من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفوا بكثرة الحديث عنه صلى الله عليه وسلم ستة رجال وامرأة واحدة. الستة هم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر والمرأة السابعة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي ذات الفضائل والمناقب الجمة الكثيرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقد أنزل الله تعالى في براءتها مما رويت به من الإفك آيات تتلى في سورة النور ومع ما أكرمها الله عز وجل به من إنزال براءتها بآيات تتلى من سورة النور كانت متواضعة وكانت لا ترى لنفسها شأنا ولهذا قالت كنت أتمنى وأرجو أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئني الله تعالى بها. ثم قالت ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله تعالى في آيات تتلى ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله تعالى في آيات تتلى. وهذا من تواضعها وهذا شأن أولياء الله عز وجل جمعوا بين الكمال والتواضع جمعوا بين الإيمان بين الكمال والتواضع لله عز وجل فهم مع كمالهم يعترفون ويشعرون بالتقصير ويتواضعون لله عز وجل ومن تواضع لله رفعه الله. ولهذا يقول الله عز وجل فيهم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فهذا من تواضعها رضي الله عنها وارضاها كونها تقول ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله تعالى فيه آيات تتلى. وابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام الصلاة والسلام على خير الأنام وهو كتاب نفيس يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبيان ما ورد فيها من الأحاديث وبيان فقهها وهو كتاب واسع ومفيد وهو خير ما ألف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من حيث ما ورد في ذلك من الأحاديث ومن حيث ما اشتملت عليه من الحكم والأحكام والأسرار. وكان مما اشتملت عليه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الآل، وبمناسبة ذكر الآل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ترجم ابن القيم لكل واحدة من أمهات المؤمنين ترجمة مختصرة، وكان مما ذكره بترجمة عائشة يعني بيان تواضعها وقولها عن نفسها ولشأن في نفسي أهون من أن ينزل الله عز وجل في آيات تتلى. ثم قال أين هذا ممن يصوم له يوم من الدهر أو يصلي ركعتين في الليل ثم يقول أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا ويذكر أعماله ويفتخر بها، وهذه أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها يحصل لها ما يحصل من الفضائل ويكرمها الله عز وجل بما أكرمها به من الإكرام، ومع ذلك تقول عن نفسها ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله تعالى في آيات تتلى. الله يحفظكم. أحمد بن إسحاق هذا هو الحضر من البصري. من إسحاق؟ ليس الفطر، الفطر كيف بعد إسناده؟ نعم الحضرمي البصري الفطري سيأتي. أحمد بن إسحاق الحضرمي البصري وليس الفطري، وهو ثقة يحفظ وأخرج له نعم مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، نفس الذين خرجوا لتلميذه بزيادة مسلم، نفس الذين خرجوا لتلميذه إبراهيم بن إسحاق بن يعقوب بزيادة مسلم عليهم. قال رحمه الله تعالى النهي عن سب الأموات. قال أخبرنا حميد بن مسعدة عن بشر وابن المفضل عن شعبة عن سليمان الأعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. ثم أورد النسائي هذه الترجمة النهي عن سب الأموات، النهي عن سب الأموات، وهي قريبة من الترجمة التي قبلها، الترجمة التي قبلها النهي عن ذكر الهلكة إلا بخير، النهي عن ذكر الهلكة إلا بخير، أتى بهذه الترجمة لتطابق متن الحديث، يعني الحديث لا تذكروا هلكاكم إلا بخير، وهنا أتى بالنهي عن سب الأموات لتطابق الحديث، وإلا فإن مؤداهما واحد، فإن مؤداهما واحد إلا أن الأولى فيها أنهم لا يذكرون إلا بخير، وقد عرفنا أن هذا في حق من لم يكن أهلا ليذكر حتى لا يغتر به وحتى لا يقلد ويتابع على ما هو معروف به من الأمور المنكرة والأمور المحرمة. وأما إذا كان ذكر الموتى والهلكة بالسوء يعني ليس من الحق وإنما هو من ذكرهم بما ليس فيهم ومن المجاوزة للحد ومن ذكرهم بما هو ليس حاصلا منهم، فإن هذا يكون زيادة في حسنات الأموات ونقصا في حسنات الأحياء الذين سبوهم، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا ويعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار، أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت، وهذا في حق الكلام في الأحياء والأموات، الإنسان إما أن يتكلم بخير وإلا فإن الذي عليه السكوت والصمت وحفظ لسانه، لأن إطلاق اللسان في الأحياء والأموات بما ليس فيهم أو ذكرهم بزيادة عما فيهم. لا شك أن هذا فيه ضرر على القائل وفيه مضرة على قائله، وهو جناية أو من الجناية من الإنسان على قائله. ولما قيل لعائشة رضي الله تعالى عنها يعني عن أناس كانوا يذكرون بعض الصحابة يعني ويتكلمون فيهم، قالت أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم، يعني معناه أنهم لم يمتثلوا ما أمروا به من الاستغفار لمن تقدم، بل سبوهم وتكلموا فيهم بما لا ينبغي. مرادها بذلك والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فلما تكلم الناس يعني في عهد الفتنة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بلغ عائشة ما تكلم به، فقالت أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم، أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم، بدلا أن يستغفروا وأن يذكرهم بخير ذكروهم بسوء، وذكروهم بما لا ينبغي أن يذكروا به وبما لا يليق بحقهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ولا شك أن من تكلم بما لا ينبغي أن جنايته على نفسه وأن ضرره على نفسه وأنه إنما جنى على نفسه. وقد ورد في حديث ذكره شارح الطحاوية ونسبه إلى مسلم وهو وهم، لأنه ليس في صحيح مسلم وإنما هو في زيادات رزين على الأصول الستة، وهو أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قيل لها إن أناسا يقعون في أبي بكر وعمر، إن أناسا يقعون في أبي بكر وعمر، قالت أو تعجبون من ذلك؟ انقطع عنهم العمل فأحب الله ألا ينقطع عنهم الأجر، انقطع عنهم العمل فأحب الله ألا ينقطع عنهم الأجر، يعني بمعنى أن الذي يتكلم فيهم يعني يؤخذ من حسناته فيعطى لمن تكلم فيه. الحديث ليس في صحيح مسلم، وقد وهم شارح الطحاوية في إضافته إلى مسلم وإخراج مسلم له، ولكنه في جامع الأصول من الزيادات التي زادها رازي، فهو ليس في الكتب الستة وليس مما أخرجه أصحاب الكتب الستة، وإنما هو بالزيادات التي زادها رازي. وكتاب جامع الأصول يأتي بالمتون ويشير إلى أصحاب الكتب الستة الذين خرجوا الأحاديث، وذلك بالرموز عند أول كل حديث. وإذا كان الحديث ليس في الكتب الستة ولكنه من زيادة رزين أغفله الابن الأثير فيذكره بدون رموز، يذكره بدون رموز. وهذا الحديث الذي هو من زيادة رزين عن عائشة أنه لما قيل لها إن أناس يقعون في أبي بكر وعمر قالت وتعجبون من ذلك انقطع عنهم العمل فأحب الله ولا ينقطع عنهم الأجر، هو من هذا القبيل الذي ذكره بدون رموز، يعني ما رواه البخاري والمسلم ولا غيره من أصحاب الكتب، وإنما هو من الزيادات التي زادها رزين العبدري في كتابه الذي جمعه أو الذي جمع فيه الأصول، واختصره ابن الأثير في كتابه جامع الأصول، ولكنه ذكر زيادة رزين وأغفلها من الرموز، وأغفلها من الرموز، ويكون معناه أنه من زيادة رزين. ولعل عائشة رضي الله عنها وأرضاها أو الذين يعني أو الذي وهم لعله أراد ذلك الحديث الذي في صحيح مسلم، وهو في آخر صحيح مسلم في التفسير عند نهاية الكتاب، أنه لما ذكر عثمان في الفتنة قالت أمر أن يستغفروا لرسول الله، أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم. لعل هذا هو الذي يعنى أو الذي وهم بأنه في صحيح مسلم، لأن ذاك في صحيح مسلم حق فعلا وهو عن عائشة، وأما هذا ليس في صحيح مسلم وإنما هو في زيادة رزين كما ذكرت. ومعنى الحديث واضح في أن ذكر الموتى بغير حق أنه يعود على صاحبه بالمضرة، وأنه يكون زيادة في حسنات المذكور أو المسبوب ونقصا من حسنات السائب. وحديث المفلس كما ذكرت الذي في الصحيحين واضح الدلالة على هذا المعنى. أخبرنا حميد بن مسعدة البصري وهو صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن بشر هو بن المفضل وهو ثقة ثبت عابد أخرج له أصحاب الكتب الستة. وكلمة هو بن المفضل زادها النسائي أو من دون النسائي، ولم يزدها حميد بن مسعدة، لأن تلميذه حميد إذا أراد أن ينسب شيخه يذكره كما يريد ولا يحتاج إلى أن يقول هو، وإنما الذي يحتاج أن يقول هو هو من دون التلميذ. عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سلمة بن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي لقبه الأعمش، هنا ذكر باسمه ولقبه، اسم سليمان ولقبه الأعمش، ويأتي ذكره بالاسم دون اللقب ويأتي ذكره باللقب دون الاسم، يقال أحيانا سليمان وأحيانا يقال الأعمش، وقد يجمع بينهما كما هنا سليمان الأعمش. ومعرفة ألقاب المحدثين نوع من أنواع علوم الحديث، فائدتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين، بما إذا ذكر مرة بالاسم ومرة باللقب الذي لا يعرف أن هذا اسم وهذا لقب يظن أن هذا شخص وهذا شخص مع أنهما شخص واحد. وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن مجاهد بن جبر المكي المفسر المحدث وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها، وقد تقدم ذكرها. قال رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله، ويرجع اثنان أهله وماله، ويبقى واحد عمله. ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهو قوله عليه الصلاة والسلام يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى واحد وهو عمله. وهذا الحديث أورده النسائي في هذه الترجمة وهي ترجمة النهي عن سب الأموات، وهو ليس بواضح الدخول تحت هذه الترجمة، هو والحديث الذي بعده وهو ألصق بالترجمة الآتية وهي اتباع الجنازة، لأن هنا فيه ذكر الاتباع وأن أهله يتبعونه وماله يتبعه وعمله كذلك، فيرجع الأهل والمال ويبقى العمل، فهو ألصق بالاتباع وهي الترجمة التي تلي هذه الترجمة. وأما النهي عن سب الأموات فالحديث الذي مر لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفووا إلى ما قدموا، هذا هو المطابق للترجمة. وهذا الحديث الذي يليه ليس واضح الدلالة على الترجمة، بل هو ألصق بالترجمة اللاحقة التي هي اتباع الجنازة، لأن هذين الحديثين يتعلقان باتباع الجنائز أو باتباع الجنازة. وقوله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان أهله وماله ويبقى عمله، فإن المقصود بالأهل أهله وذووه. ومن المعلوم أن تخصيص الأهل لأنهم هم أولى الناس به، وهم الذين يحرصون على ذلك أكثر مما يحرص غيرهم ممن ليس من أهله. فأهل الإنسان هم الذين يعنون بشأنه وهم الذين يذهبون معه، وهذا هو وجه التخصيص، يعني بكونهم يتبعونه ويتبعه غيرهم، لكن ذكرهم لأنهم هم أخص الناس به وهم أولى الناس به، ولو تأخر الناس عنه فإنهم لا يتأخرون، بل يقومون لما بينهم وبينهم من القرابة ولما بينهم وبينهم من الرحم، يعني يحصل منهم هذه المهمة. وماله يقصد به رقيقه، إذا كان له رقيق يعني معناه أنهم يذهبون يعني معه، فيرجع الأهل والمال ويبقى العمل الذي إن كان خيرا انتفع به وإن كان شرا تضرر به، كما جاء ذلك موضحا في حديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا هو معنى الحديث، يتبع الميت أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد، المراد بالأهل الأقارب وأقاربه وذووه، والمال المراد به الرقيق، المال والمراد به الرقيق يعني إذا كان له رقيق. وقوله يتبعه هذا إنما هو في الغالب، وإلا فإنه قد لا يتبعه، قد يعني بعض الناس يعني لا يحصل له ذلك ولا يتأتى له ذلك، يعني يكون يذهب معه أهله وماله، فقد يكون يعني يموت في مكان ليس له فيه أهل ولا مال، ثم يتبعه من يتبعه من ليس له به قرابة. ولكن هذا إنما هو في الأغلب، أن الإنسان يموت ويكون حوله أهله وذووه وماله إذا كان له مال له رقيق فيتبعونه، وإلا فقد لا يتبعه لا أهله ولا ماله، قد لا يتبعه أهله ولا ماله، لكن الغالب أن الناس هكذا يعني يكون أهله ورقيقه إذا كان له رقيق عنده فيتبعونه ويكون أخص الناس به وأولى الناس باتباعه. وكما قلت الحديث هو يتعلق يعني بالترجمة اللاحقة ولا يتعلق بالترجمة السابقة. أخبرنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج له أصحاب كتب الستة، عن سفيان وهو بن عيينة، سفيان وهو ابن عيينة المكي وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. وإذا جاء سفيان غير منسوب ويروي عن قتيبة فيحمل على ابن عيينة وليس على الثوري، لأن سفيان بن عيينة هو الذي أدرك قتيبة مدة طويلة من حياته، أدرك من حياته مدة طويلة تقارب 40 سنة، لأن قتيبة بن سعيد عمره 90 سنة، ولد 350 في السنة التي مات فيها أبو حنيفة ولد فيها الشافعي، ومات سنة 240، فهو ولد مع الشافعي في سنة واحدة، والشافعي توفي سنة 204، وقتيبة عاش بعده 36 سنة، عاش بعد الشافعي 36 سنة. وسفيان بن عيينة تأخرت وفاته إلى ما يقرأ إلى قريب من 200، يعني فوق 90 و100. وأما الثوري فإنه مات سنة 161، يعني عمر قتيبة يوم مات الثوري 10 سنوات أو 11 سنة، صغير ما أدرك من حياته إلا فترة وجيزة. فإذا جاء قتيبة يروي عن سفيان وسفيان غير منسوب ويحمل على ابن عيينة. وقد مر أيضا أنه إذا جاء قتيبة يروي عن حماد فهو يحمل على ابن زيد وليس على ابن سلمة. عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم الأنصاري المدني، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، يروي عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عن أنس وعن الصحابة أجمعين. وهذا الحديث من الأسانيد العالية عن النسائي، قتيبة عن سفيان عن عبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم عن أنس رباعي، وهو أعلى الأسانيد عند النسائي، لأنه ليس عنده أعلى من الرباعيات، ليس عنده ثلاثيات. وأصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ثلاثة منهم لهم ثلاثيات وثلاثة منهم ليس لهم إلا الرباعيات. الذين لهم ثلاثيات البخاري له 22 حديثا ثلاثية 22 حديثا ثلاثية والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي وابن ماجه عنده 5 أحاديث ثلاثية بإسناد واحد وهو إسناد ضعيف 5 أحاديث بإسناد واحد وذلك الإسناد ضعيف. هؤلاء الثلاثة لهم أسانيد ثلاثية. أما مسلم وأبو داود والنسائي فأعلى ما عندهم الرباعيات ليس عندهم ثلاثيات. والنسائي أنزل ما عنده العشاريات العشاري يعني أسانيد إسناده 10 أشخاص أطول إسناد عنده فيه 10 أشخاص. والحديث قد مر بنا في فضل قل هو الله واحد فضل قل هو الله واحد وفيه بين النسائي وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام 10 أشخاص. فأعلى إسناد عنده الرباعيات وأنزل إسناد عنده العشاري. قال رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة قال حدثنا محمد بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمؤمن على المؤمن 6 خصال يعوده إذا مرض ويشهده إذا مات ويجيبه إذا دعاه ويسلم عليه إذا لقيه ويشمته إذا عطس وينصح له إذا غاب أو شهد. ثم ورد النسائي هذا الحديث حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة رضي الله عنه للمسلم على المسلم 6 خصال. هذه الخصال منها اتباع الجنازة وكما قلت يعني هذا الحديث والذي قبله ألصق بالترجمة الآتية وهي اتباع الجنازة وليس له وليس واضح الدخول تحت ترجمة النهي عن سب الأموات بل هو واضح الدخول في الترجمة اللاحقة وهي اتباع الجنازة اتباع الجنازة. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث للمسلم على المسلم للمؤمن على المؤمن 6 خصال يعوده يعوده إذا مرض يعني في حال مرضه يعوده ويؤنسه ويدعو له ويهون عليه ما هو عليه ما هو فيه من المصيبة وما هو فيه من المرض ويذكره بما يعود عليه بالخير لأن هذا هو شأن الجليس الصالح والإنسان الذي يزور المريض فيؤنسه ويدعو له ويذكره بما ينبغي أن يذكر به يعوده إذا مرض. هذا من حق المسلم على المسلم يعوده إذا مرض ويشهده إذا مات يعني يشهد جنازته يعني يصلي عليه ويشهد دفنه. وهذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث هنا يعني في هذا الموطن وفي هذا المكان المراد بذلك اتباع الجنازة وهذا هو المطابق للترجمة الآتية يشهده إذا مات يعني فيصلي عليه ويحضر دفنه ويجيبه إذا دعاه إلى وليمة ودعاه إلى طعام ويجيبه ويؤنسه. وهذا فيما إذا رأى المصلحة في ذلك ولم يترتب على ترك الاستجابة ولم يترتب على الاستجابة مفسدة بحيث يفوت الإنسان يعني كثيرا من المصالح لأن الإنسان لو استجاب لكل دعوة فإنه يفوت مصالح كثيرة. ولكن حيث يرى المصلحة في ذلك فإنه يجيبه إلى دعوته إذا دعاه لطعام ويسلم عليه إذا لقيه. وهذا من حق المسلم على المسلم وابتداء السلام سنة ورده واجب ويشمته إذا عطس إذا عطس وحمد الله فإنه يشمته ويقول يرحمكم الله. أما إذا لم يحمد الله فإنه لا يشمت لأن يحمد الله فإنه لا يشمت, وإنما يشمت إذا حمد الله, يقول يرحمك الله ثم يجيب المشمت بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم, كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينصح له إذا غاب أو شهد, وينصح له إذا غاب أو شهد, يعني يبذل النصيحة له حاضرا وغائبا, ما يكون ينصح له إذا كان عنده وإذا غاب يتغير الحال وتتغير الحال, وإنما يكون له ناصحا في حال حضوره وفي حال غيابه, في حال شهوده وفي حال عدم شهوده في جميع الأحوال. ولهذا قال إذا غاب أو شهد, يعني في حال غيبته وفي حال حضوره يكون ناصحا له. أخبرنا قتيبة وقد مر ذكره عن محمد بن موسى, وهذا هو الفطري, محمد بن موسى الفطري وهو صدوق رمي بالتشيع, صدوق رمي بالتشيع, أخرجه مسلم وأصحاب السنة أربعة, أخرج له مسلم وأصحاب السنة أربعة, محمد بن موسى الفطري صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن سعيد بن أبي سعيد هو المقبري, وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة, عن أبي هريرة عبد الرحمن بن فخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال رحمه الله تعالى: الأمر باتباع الجنائز. قال: أخبرنا سليمان بن منصور البلخي قال حدثنا أبو الأحوص حا قال: وأخبرنا هناد بن السري في حديثه عن أبي الأحوص عن أشعث عن معاوية بن سويد قال هناد قال البراء بن عازب وقال سليمان عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض وتشميت العاطس وإبرار القسم ونصرة المظلوم وإفشاء السلام وإجابة الداعي واتباع الجنائز, ونهانا عن خواتيم الذهب وعن آنية الفضة وعن المياسر والقسية والاستبرق والحرير والديباج. ثم ورد النسائي هذا الكلام, وهي الأمر باتباع الجنائز. الأمر باتباع, نعم, الأمر باتباع الجنائز, جنائز إلى جنازة, جنائز, الأمر باتباع الجنائز. أورد النسائي تحت هذه الترجمة حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع, وكان من بين هذه السبع المأمور بها اتباع الجنائز, وهذا هو محل الشاهد. قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع, أيوة. أمرنا بعيادة المريض, أمرنا بعيادة المريض, نعم, تشميت العاطس وتشميت العاطس, وهذا مرة في الحديث السابق, وإبرار القسم ببعض الروايات المقسم, ومعنى ذلك أن الإنسان إذا أقسم عليه إنسان ورأى المصلحة وكانت المصلحة في إبرار قسمه أن يبر بقسمه, إذا حلف عليه أن يفعل كذا فإنه يبر بقسمه ولا يخالف, إذا حلف عليه أنه يجلس في هذا المكان يجلس, أو حلف عليه أنه يعني يأكل يعني هذا الطعام يأكل, يعني يبر بقسمه, يعني لا يجعله يحنث بقسمه بأن يخالفه. ولكن هذا كما هو معلوم ليس دائما وأبدا, بل إذا كانت ترجحت المصلحة ولم يكن هناك مبرر, يعني أحيانا قد يحلف على الإنسان ويترتب على كونه يبر بقسمه مبرر, ومن المعلوم أنه إذا حنث فإنه يكفر, إذا حصل الحنث فإنه يكفر كفارة يمين, إذا لم تبر يمينه فإنه تكسرها الكفارة, وهي عصف رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم, فمن لم يجد لا هذا ولا هذا فيصوم 3 أيام كما جاء بيان الكفارة مبينا في سورة المائدة. ولكن كونه يبر بقسمه حيث تكون مصلحة في ذلك فإن هذا من ما يجلب الألفة والمودة بين المسلمين. ونصرة المظلوم الذي يظلم ويعتدى عليه يعان على ظالمه ويمنع الظالم من ظلمه على حسب قدرة الإنسان في تلك النصرة. وإفشاء السلام. وإفشاء السلام لكونه يسلم عليه إذا لقيه. وإجابة الداعي. وإجابة الداعي. واتباع الجنائز. واتباع الجنائز وهذا هو محل الشاعر. ونهانا عن سبع. نهانا عن سبع. ونهانا عن خواتيم الذهب. عن خواتيم الذهب وهذا بالنسبة للرجال. نهانا عن خواتيم الذهب وهذا يعني كما هو معلوم بالنسبة للرجال. وكذلك أواني الفضة وهذا للرجال والنساء لأن الأواني لا يجوز استعمالها لا للرجال ولا للنساء. الأواني من الذهب والفضة لا يجوز استعمالها لا للرجال ولا للنساء. وعن المياثر والقصية. وعن المياثر والمياثر هي وطاء محشو يجعل على الرحل يركب عليه الراكب وهو يعني فيه حرير أو يعني معمول من الحرير. نعم. والقصية. القصية وهي نسبة إلى بلد والمراد به أيضا نوع من أنواع الحرير وقيل إنه اللباس الذي خلط بحرير. والاستبرق. والاستبرق والديباج هما نوعان نفيسان من الحرير. الحرير يعني عام وتلك أسماء خاصة لأنواع من الحرير تتميز بصفاتها عن عموم الحرير. فالديباج والاستبرق نوعان نفيسان من أنواع الحرير. فالحرير عام والاستبرق والديباج يعني أشياء خاصة وهي من أنواع الحرير. والمقصود من ذلك المنع من استعمال يعني هذه الأمور جميعها للرجال. وبالنسبة للنساء لا يمنعنا من اتخاذ الخواتيم واستعمال الذهب للحلي والتزين لا يمنعنا من ذلك. وكذلك أيضا وأما بالنسبة لآنية الفضة فهذه يمنع منها الرجال والنساء. وأما ما يتعلق بالحرير فإنه حلال والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ ذهبا وحريرا ورفعهما وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. أخبرنا سليمان بن منصور البلخي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. أنا ثقة لا بأس به. إنكم لا بأس به؟ فقط في التقريب قال ثقة لا بأس به. ما أدري هل هي يعني هل هي خطأ الجمع بينهما أو أن إحداهما أي النسخ؟ الشامية. الشامية؟ على كل لا أدري لكنه قال في التقريب المصرية ثقة لا بأس به. حدثنا أبو الأحوص. على حدثنا أبو الأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي الكوفي. سلام بن سليم الحنفي الكوفي وهو ثقة مسلم أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وقال حاء وأخبرنا حماد بن مسهر. ثم قال حاء وهذه علامة التحول من إسناد إلى إسناد. أخبرنا حماد بن السري أبو السري الكوفي وهو ثقة أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي الأحوص الذي مر في الإسناد السابق. عن أشعث وهو ابن أبي الشعثاء المحاربي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن معاوية بن سويد بن مطرم المزني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. نعم. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حناد قال البراء. ثم إن النسائي ذكر أن شيخيه كل منهما له عبارة بإضافة الحديث إلى الصحابي. فأحدهما وهو حناد قال البراء بن عازب. تعبيره عندما ذكر البراء قال البراء بن عازب. قال البراء يعني أن سويد أن معاوية بن زويد بن مكرم في تعبيره في إسناده الحديث إلى البراء قال البراء، وهذا في رواية حناد الذي هو شيخه الثاني شيخ النساء الثاني في الإسنادين، وقال سليمان اللي هو سليمان بن منصور البلخي قال عن البراء، يعني ذاك عبر بقال وهذا عبر بعن، هذا هو المقصود بهاتين الجملتين اللتين ذكرهما قبل المتن، لأنه ساق الإسناد ثم قبل أن يذكر المتن ذكر العبارة التي جاءت من طريق حناد وأنها قال البراء، والعبارة التي جاءت من طريق سليمان بن منصور البلخي وأنها عن البراء. والبراء بن عازب هو صاحب رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، صحابي مشهور، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.